بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة مع الحلقة 16 مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. إن الله جل وعلا يذكر بني إسرائيل الموجودين في زمن النبوة بما كان عليه أسلافهم مما أخذ الله عليهم من العهود والمواثيق، وبما تكرر منهم من الغدر والنقض والخيانة. واذكروا يا بني إسرائيل إذ أخذنا الميثاق، العهد المؤكد منكم بالإيمان بالله وإفراده بالعبادة، ورفعنا فوقكم جبل الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وإلا أسقطنا هذا الجبل عليكم. هذا موجود في آية أخرى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. سبحان الله، لما أبوا أن يسجدوا الجبل أوشك أن ينزل عليهم، فغشيهم من الفزع والهلع ما غشيهم، فخروا ساجدين على جنب لهم وأخذوا ينظرون بالعين الأخرى إلى الجبل، وابتهلوا إلى الله سبحانه، فرفع الله عنهم هذا العذاب. فقالوا بعدها: ما في سجدة أحب إلى الله من السجدة هذه التي رفع بها عنا العذاب. فأخذوا يسجدون بهذه الصورة، يسجدون على جنب وينظرون بعين أخرى إلى السماء. شعب عنيد عجيب. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. فكثيرة هذه العهود التي أخذها الله على بني إسرائيل، وكثير هذا النقض الذي تكرر منهم. الله جل وعلا يقول: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. في آية أخرى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الطور هو معروف طبعا، الجبل الذي ناجى الله فيه موسى عليه السلام. وقد روي عن ابن عباس أن الطور ما أنبت من الجمال، ما أنبت من الجبال، الجبل عليه الذي عليه نبات اسمه طور، والذي ليس عليه بنبات لا يسمى طورا. هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، نعم رضي الله عنه وأرضاه. خذوا ما آتيناكم بقوة وإلا خر عليكم الجبل فأهلككم. قالوا بل نأخذ ما أوتينا بقوة. ثم نقضوا بعد ذلك، فتكرر النقض من بني إسرائيل مبسوس في كتاب الله عز وجل: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هذه رسائل قرآنية ربانية إلى المطبعين: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ثم يتوالى تذكير الله جل جلاله لبني إسرائيل بما كان من أسلافهم وبما حل بهم من المثلات: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. لقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من النكال والبأس والعذاب بأسلافكم من أهل القرية التي عتت عن أمي ربها وعصته فيما أخذه عليهم من تعظيم يوم السبت فاحتالوا للاصطياد يوم السبت. الله حرم عليهم اصطياد يوم السبت ثم ابتلاهم فيه. كيف ابتلاهم؟ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا كده بتنطق عليه على الشط لمدير يخطر مش محتش بك، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فالحيرة الشيطانية اشتغلت أنهم جاءوا يعني فوضعوا الشباك يوم الجمعة بالليل أو حفروا برج جنب المية كده وعملوا منها مسار من البحر إلى هذه البرج، وبعدين يفتحوا هذا المسار يوم الجمعة بالليل فتدخل الحيتان تحاول تطلع ما تعرفش لأن المسار ضيق فتنحبس في هذا المكان. فإما يحبسونها بحفر وبرج يحفرونها أو بشباك يضعونها يوم الجمعة ويتخزن فيها السمك الذي يأوي إليها يوم السبت ويسحبوه يوم السبت بالليل أو يوم الحد، وبالتالي احنا ما صدناش يوم السبت. فهذا تحيل لاستباحة واستحلال ما حرم الله عز وجل. الحيل تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، يعني سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه. طبعا الحيل منها ما هو مشروع ومنها ما هو مذموم. الحيل التي لا تهدم أصلا شرعيا ولا تناقض مقصودا شرعيا جائزة، كتحيل سيدنا يوسف لأخذ أخيه فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، إلى آخر القصة المعروفة والآيات المعروفة. أو النطق بكلمة الكفر تحت الإكراه، إذا هدد إنسان بالقتل فله أن ينطق بكلمة الكفر من غير أن يعتقد معناها حيلة شرعية ليتوصل بها إلى حماية دمه وإلى اتقاء بأس هذا الظالم الفاجر الذي يحاول أن يفتنه في دينه وأن يقتله فقط لأنه يقول ربي الله. أو وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد. حين أرشد الله إليها نبيه وعبده الصابر أيوب عندما أقسم أن يضرب زوجته 100 ضربة في لحظة من لحظات الغضب، وهي المرأة الصابرة التي صبرت على زوجها طوال سنين ابتدائه، فقاله الله عز وجل وخذ بيدك حزمة من الحشائش فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه هو. الحيل المحرمة من أمثلتها التحليل، نكاح التحليل، نكاح التحليل اللي هم إيه، المرأة إذا طلقها زوجها 3 فيؤتى لها بمحلل يتزوجها زواجا يقصد به تحليلها لزوجها وقد بيت طلاقها وربما لا يمسها أو يمسها، وفي كل الأحوال هذا فجور وفسوق عن أمر الله عز وجل. وكان عمر يقول لا أؤتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هل مسخ حقيقي؟ جمهور المفسرين عن مسخ حقيقي تحول فعلا إلى قردة، لهم أذيال كالقردة تماما، يعني قردة قردة. لكن بعض أهل العلم كمجاهد مثلا منقول عنه أنه قال لا، هذا مجرد مثل ضربه الله جل وعلا لهم، كقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لكن الصواب أنه مسخ حقيقي، لكن هؤلاء لم يعيشوا إلا 3 أيام. ما جعل الله لمسخ من نسل، إذا مسخ الله أمة منا الأمم لا تعيش أكثر من 3 أيام يعني ثم تبات. ما جعل الله لمسخ من نسل، فليس صحيح أني أحفاد القردة، لا، لأن هؤلاء ما خلفوا 3 أيام وماتوا. ما جعل الله لمسخ من نسل. والقرية هذه مذكورة في كتاب الله عز وجل في القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وقيل هذه القرية هي قرية أيلة، وهي التي يعني في منطقة العقبة الآن في الأردن. قيل هذه هي قرية أيلة التي ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل، القرية التي كانت حاضرة البحر بجوار البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع. فأين مدينة إسلامية قديمة انشئت على الموقع الحالي لمدينة العقبة الموجودة في جنوب الأردن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الله جل وعلا مسخ هذه القرية وأهلها قردة، ثم أبيدوا بعد هذا وجعلها يعني نكالا عقوبة لما حولها من القرى ولمن يأتي بعدها عبرة وزاجرا عن معصية الله وعن تحدي ومراغمة أوامر الله عز وجل. فجعلناها نكالا لما بين يديها ما حولها وما خلفها وما يأتي بعدها، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أي جعلناها عبرة لمن بحضرتها من القرى يبلغهم خبرها وما حل بها، وعبرة لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب، وجعلناها تذكرة للصالحين ليعلموا أنهم على الحق فيثبتوا عليه. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الحيل التي يتوصل بها إلى استباحة ما حرم الله مخادعة لله عز وجل، وأصحابها يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ولهذا أهل العلم يقولون من ضل من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادها ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى ضالون واليهود مغضوب عليهم، علموا الحق فعاندوه ثم تحيلوا على إبطاله بالحيل المذمومة المنهي عنها شرعا، أما النصارى ضالون لم يعرفوا الحق ابتداء. يعني عن عبد الله بن عباس أنه قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فأذابوها. معنى جملوها يعني دوبوها، فجملوها فأذابوها. إن هذا الرجل أراد التحيل على الانتفاع بالخمر من غير شربها فباعها ليأكل ثمنها، فدعا عليه عمر بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود المتحيلين فقال قاتله الله، ألم يعلم أن التحيل حرام لأنه مخادعة لله ورسوله. فاليهود عمدوا إلى الانتفاع بالخمر إلى الانتفاع بالشحوم المحرمة بالحيلة عندما غيروا الشحم عن صفته فأذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. تدويب الشحم ليست استحالة ينتقل بها إلى عين أخرى فتأخذ حكما جديدا، في حافي الفقه اسمها الاستحالة، انقلاب العين إلى عين أخرى فتأخذ حكم هذه العين الجديدة، لكن مجرد تغيير الشكل الخارجي لا يعتبر استحالة. يعني لحمة الخنزير لو حطتها في الخلاط وعملتها لحمة مفرومة بتفضل لحم الخنزير، بتفضل حرام، لأن انت غيرت الشكل الخارجي للحمة، غيرت الخواص الفيزيائية الظاهرة، أما لا تزال مادة الخنزير موجودة. لكن إذا حدثت استحالة حقيقية انقلبت عين المادة إلى عين أخرى، حدث تغير في الخواص الكيميائية والفيزيائية، فهذا هو التغير الذي يتغير معه الحكم. ثم قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني قصة وقعت في بني إسرائيل، كان رجل منهم عقيم لا يولد له، كان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثا فقتله، ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم أنهم هم القتلة، حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض، فقال ذو الرأي منهم والنهى طبعا لما يقتل بعضنا بعضا وبيننا نبي الله موسى، نروح نقول له يا نبي الله قل لنا احنا عندنا مشكلة كبيرة، قل لنا نحل الموضوع إزاي. فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون قل للقتيل قتل قل يذبحوا بقرة أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إلى آخر يعني الآيات. ولو أنهم اعترضوا أي بقرة من البقر وذبحوها لتحقق به المقصود شرعا، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، ووجدوها عند أحدهم فغال في ثمنها جدا لما علم أن هذه البقرة ارتبط بها أمر كبير، فلم يبذلها لهم إلا بأضعاف أضعاف ثمنها، ثم أخذوها ثم ذبحوها، فقلنا ضربوه ببعضها، أخذوا جزءا منها ضربوا به القتيل فأحياه الله عز وجل. قيل له: من قتلك؟ قال: قتلني فلان ثم مال فمات، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. في رواية تانية تعكس الكيد الإسرائيلي، أن رجلا منهم كان مكثرا من المال وعنده بنت، وله ابن أخ يريد أن يتزوجها فأبى أن يزوجها له، فغضب وقال: والله لأقتلن عمي ولأخذن ماله ولأنكحن ابنته ولأكلن ديته. نعم. فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل، فقال: يا عمي انطلق معي، خذ لي تجارة من هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منها، إذا رأوك معي أعطوني. فخرج معه، فلما بلغ إلى هذا المكان قتله الفتى، ثم رجع إلى أهله، وتاني يوم جاء كأنه يطلب عمه، كأنه لا يدري أين هو، وانطلق إلى هذا المكان وأخذ يحث التراب على رأسه: قتلتم عمي قتلتم عمي، أدوا إلي ديته. وعماه وعماه، فرفعه إلى موسى فقضى عليهم بالدية. فقالوا: يا رسول الله، ادعوا الله أن يبين لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب الجريمة، والله إن ديته علينا لهينة، لكننا نستحي أن نعير به. مش مشكلة الفلوس سهلة، لكن نستحي أن نعير به. فكانت هذه القصة: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فأخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، فلما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم. أدعو ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إن بقرة لا فارض ولا بك، لا كبيرة هرمة ولا صغيرة فتية. طيب أدعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. طيب أدعو ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، لا هي مذللة بالعمل في الحرث ولا معدة لسقاية الزرع، مسلمة لا شيء، لونها خالص تماما، ليس في أي لون آخر، لا بياض ولا حمار ولا سواد، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: الآن جئت بالحق، يا دوب الآن. فذبحوها وما كادوا يفعلون. أسئلتهم كانت على سبيل التعنت فقط، وليست رغبة حقيقية في الوصول إلى الحق. فلما انتهى بهم المطاف إلى تعيين هذه البقرة ذبحوها، وأمروا أن يضربوا القتيل بجزء منها، فأحياه الله. فسئل: من قتلك؟ فقال: فلان. ثم وقع سقط ميتا فأخذ به، ولم يرث قاتل بعدها، لأن من موانع الميراث القتل، إذا قتل الوارث مورثا لا يأخذ من ميراثه شيئا، استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي، استودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته.